شركة توب كواليتي للإنتاج الفني تقدم الفنان يوسف شتا قصة زهرة ورضوان. الغل زي العطش بيدبل الزهرة، والغيرة في القلب مخفية ومش ظاهرة. الغل زي العطش بيدبل الزهرة، والغيرة في القلب مخفية ومش ظاهرة. اصل الحكاية يا رجل صالح وشوف الدور، البهنسة الغرة له موطن وشوف الدور، واسمه عبد الرحيم حامد وشوف الدور. تلاتة من الجدعان بقيمتهم، وكان ليهم كتير أملاك بقيمتهم، في العيشة حلوين وناس رافعين قامتهم. أنا حقول لك حكايتهم وشوف الدور. اسم الكبير كان مخيمر والصغير رضوان، والتاني كان اسمه عطوة والعزيز رضوان. وأرضهم زي جنة من جنان رضوان، مخيمر وعطوة كانوا متجوزين الاتنين في عهد أبوهم، وكانوا فلاحين الاتنين متجدعانين في العمل ما في زيهم الاتنين. للود حافظين وعاملين الكبير رضوان. انت يا رضوان كبرنا والنفوس راضين، اصلك صاحب علم ولا لكش الشقى راضين. واحنا متعبناك يقولوا في حقنا راضين. من النهاردة هتفضل في كرم وهنا، ابوك سايب لك فلوس غير تركتك وهنا، وعشان جوازك هنسعى كلنا وهنا، ومالكش دعوة بنا احنا بكده راضيين. وزهرة دي بنت عمك تنشرح منها، نخطبها ليك النهاردة والفرح منها، هتشوف معاها السعادة والهنا منها. راحوا وتموا الخطوبة وحضروا ناسكم مال، ضحوا وصرفوا في فرحهم الذهب كمل، وبعد أسبوع خلاص تم الزفاف كمل. وزهرة من العالم يوجد في البلد منها، زهراوي رضوان عرفنا تم فرحتهم سنة ثلاثة وهم عايشين في راحتهم. شوف اللي يحصل معاهم بعد فرحتهم. رضوان وزهرة سوا كانوا في رضا وأمان، ومرات مخيمر الكبير ما فيهاش تقاوى إيمان. من زهرة بتغير غدارة ولا لها أمان، قلبت بإيدها الهوان من بعد فرحتهم. الغيرة ظهرت مخبية، الغيرة ظهرت وجت في القلب مخبية، نار الحسد شعلنت ما بقتش مخبية، ولسه يا ما تشوف أدوار مخبية. بيقولوا زهرة بقى لها المقدرة في البيت، وجوزها رضوان عامل له سيطرة في البيت، واحنا اتنسينا ولا لنا مشورة في البيت، بنشقى في الغيط وهي في البيت مخبية. الحريم بالفتن شوف حرضوا الإخوات، قالوا يا رضوان سيبنا للشقة إخوات، من بدري على الغيط معانا وكلنا إخوات، استعمل العقل وياهم وقال طيب، ادوني أرضي أأجرها وعيش طيب، وقع الخلاف من هنا ما حصلش فيه طيب، والظهر فعل ويشيد فرق الإخوات. عرفوا لأنه حياخد منهم أرضه، لأنه بالطبع صاحب حق في أرضه، خافوا يديها لحد يزرع بالإيجار أرضه، قاموا رجعوا بيدبروا ويفكروا في الشور، واللي نوى على الأذى دايما يخيب في الشر، وقالوا يلا بنا مع بعضنا في الشور، نعمل عليه دور ونستولى على أرضه. شوف رجعوا خدعوه وقالوا يلا ويانا، ضغطنا غيطك وقوم للفسحة ويانا، ويكون بكيفك وسوق السقية ويانا، وبزرع أرضك يزيد الفرح وسرورك، انت أخونا رباية عز وسرورك، نتمنى راحتك بطول العمر وسرورك، انت حضورك حيوجد فايدة ويانا. مشيوا التلاتة سوا عالغيط ولا يعلم، رضوان معاهم وكان مبسوط ولا يعلم، بنية صافية رايح لقضاه ولا يعلم، عند المقدر بيبقى الحر مش شايف، ويطب في الفخ لو نظره سليم شايف، الرب موجود وهو مطلع شايف، ولا حد عارف نصيبه فين ولا يعلم. وهم قاعدين سوا مع بعض هيجرة، والسقية بتدور والمقدور هيجرة. اتناصي في الليل شوفهم يا ساداته يقرأ، اتناصي في الليل شوفهم يا ناسه يقرأ، مخيمر وعطول اخوهم على الاذن ويلو، ادوا لبعض الاشاره وقتها نويلو، عالغدر والشر كانوا من زمان نويلو، واللي انكتب عالجبين لازم اكيد يقرا، سحب مخيمر عصايه الغدر على خونا كانت بقلبها حديد واداه على خونا، لانه جبار وقلبه شديد على خونا، وشور لعطوة وقال له احنا اتفقنا سوا اضرب معايا عشان يخلص في ايدنا سوا، الغل نزع الايمان من قلبهم وسوا، وشافوا غليلهم سوا وخدوه على خونا. شافوا غليلهم سوا وخدوه على خونا. رضوان ساعتها وقع مرمي وقال جرى ايه، قرب يا عطوة تعا حشني وشوف جرى ايه، ده انا برضه اخوكم ماليش واحد غريب جرى ايه. عمال يعيط ودمع العين متنازل ويقول يا عطوة حنانك فين متنازل، يا ناس سيبوني وانا عالملك متنازل، ودمه سايل ولا حدش يقول جرى ايه. ام عطوة اخذ العصا منه وحن لاخوه وقال له ابعد بعد عنه وحن لاخوه، وصعب عليه وقتها برضه لانه اخوه، وبان عليه الزعل ما وافقش على موته، قال له مخيمر طب احنا جايين على موته، قام رد عطوة يقول له حرام موته، انا ملك افوته ولا في اخ يقتل اخوه. رضوان يعيط وعينه تبص لاخواته، من الضرب تعبان ومش دريان باخواته، في شرع مين الشقيق يهنوه اخواته، راحوا وجابوا ورق شوف فعلهم مضوه، جابوا عقد تسجيل معاهم بالقلم مضوه، واتنين شهاد كانوا في صفهم مضوه، كتبوه انه باع الارض لاخواته. رضوان في افكار بقى محتار في امره، واللي راخي ستايره لما غاب امره، طلب مراته جابوها ونفذوا امره، خد زهرة في ايديه ومشى في الظلام ودليل، وساب ارضه مع بلده وهو دليل، من قسوة الأهل بينوح ولا له دليل، ومشيوا بالليل وسلم للكريم أمره. وهو ماشي بها بالليل متوجه، قام بص شاف تاكسي جاي في الطرق متوجه، شور وقال له يا قسطى الفين متوجه، قال له لغاية ببا دلوقتي حنسافر، أم قال له خدنا معك يا أصيل حنسافر، أهلي باعوني وصرت وحيد حنسافر، ركب وسافر ما يعرف فين متوجه، وصلوا من بلدة كانت من ريف وعادات، قال وسط البلد دي ايه وعاداته. قام قال له دي مطاي وطبع الجود عاداته، وتبقى بجوار ببا والجو فيها لطيف، وفيها راجل له سمعة طيبة ولطيف، الشيخ مهدي اللي فاتح مضيفة ولطيف، في الحق كما سيف وكرم الضيف عادات. من التاكسي نزل وساعتها والنصيب قبل، وصدفة الشيخ مهدي في الطريق قبل، وكان بيضحك وبالوجه البشوش قبل. وقال يا مرحب ضيوفنا والكرم تلاقوه، انتم بقيتوا في امان عندي مكان تلاقوه، بمشيئة الله اللي تطلبوه تلاقوه، ده الخير جبتوه معاكم والهنا قبل. رضوان تعبان قوي من الضرب يا عيني، رضوان تعبان قوي من الضرب يا عيني، وزهرة وياه في شدة كرب يا عيني، والشيخ مهدي يقول سلامات يا عيني. وقال له قل لي حكايتك ايه يا غالي، باين عليك التعب جرى ايه يا غالي، وبالصراحة انت اسمك ايه يا غالي، يا ابو قدر غالي تكون من شال في عيني. ام رب رضوان ساعتها في الكلام قال له على الاسم والنقب واساس البلد قال له، وعرفوا ان زهرة زوجته قال له، وقال له يا شيخ ده انا امري عجيب ماله، ليا حكاية يشيب منها الرضيع ماله، الظهر خني واخواتي العزاز ماله، وعلي جراله من اخواته الكبار قال له، علي جراله، علي جراله، علي جراله من اخواته الكبار قال له، من الغلب والبين دمع العين بكاني، واصل الزمن شين ضحكني وبكاني، وفعل الاخوات حرق دمي وبكاني. ام قال له يا ابني انا اتألمت لألامك، القلب لو كان حجر كان رقي لألامك، اسكت ما تشكيش ولا تحكيش لألامك، لحسن كلامك قطع فيا وبكاني. ولازم يا رضوان تكون في أمان زي ابني، ما تكونش زعلان لازم تنصان زي ابني، باين عليك زين يا نور العين زي ابني، أنا حكون أبوك ياللي جفوك أحبابك، أنا ما عنديش خلف وحنبقى أحبابك، البيت بيتك وكل الناس أحبابك، واعمل حسابك هنا حتكون زي ابني. اعلم يا رضوان أنا مالي كتير هادي، والماضية فاضي لإكرام الضيوف هادي، من يوم ما جيتم هنا بقى جونا هادي. وقال له يا ابني أنا ليا زمان هاوي، مشتاق للحج وزيارة الرسول هاوي، وبدي أوفي بندري يا أصيل هاوي، أنا أصلي ناوي أزور المصطفى الهادي. الملك بقى كله ملكك يا أمير مبسوط، والشورى شرطك على ماجي تكون مبسوط، وبعد اسبوع هيكون السفر مبسوط. المال أمانة حداك من شال بأمالة، بس اوعى تهمل في كرم الضيف بأمالة. هنيت بما عطيت وكن فرحان بأمالك، ويخلي بالك هنا لازم تكون مبسوط. اتودع الشيخ منه في رعاية الله، ويخد مراته وسافروا في رعاية الله. والملك والمال أمانة في رعاية الله، والمضيفة للكرم فيها الكرم والجود. الخير مليها وفيها كل شيء والجود. الشيخ مهدي لما نوى راح للنبي والجود، ورضوان موجود عنده في رعاية الله. رضوان في المضيفة الخير زاد على ايده، ينفق وبيجود من الموجود على ايده، ويخلى كرمه دليل وشهود على ايده. يرجع كلامنا لراجل من البلد بطال، كان اسمه عصران سيره في البلد بطال، شقي وغدار ويعمل كل شيء بطال. وعشت في ضلال وطيلة على الحرام ايده، عصران ماشي في يوم كنا اوان ظهر، فايت على الباب وجد في المضيفة زهرة، تشبه لشمس الضحاوي في السما زهرة. وقف على الباب وعقله غاب مليها، بصلها بالعين وقلبه داب مليها. زاد انشغاله وزاد اعجاب مليها، وسأل عليها قالوا له اسمها زهرة. وراح تاني يوم وتالت يوم يشغلها، يروح على المضيفة مخصوص يشغلها، ولا عادش يحسب حساب اللوم يشغلها. يقعد وينظر لباب الوسط في قباله، بعين رضية شبيه اللص في قباله. عصران مغرور بيلعب دور في قباله، الفاكر في باله بكتر المال يشغلها. وظهر منه شافت احوال لم تعجب، وتقول عصران له افعال لم تعجب، واموره دي امور عيال اطفال لم تعجب. قالت لجوزها وعدت الشور والدية، عصران خاين ملوهش امان والدية. قل له يا رضوان يقوم ويغور والدية، دعنيها رضية وله بصات لم تعجب. سمع الكلام منها، سمع الكلام منها، قال وقتها ما تجيش قدامك لا تربع في المضيفة ما تجيش. حكى لهم الدور وشهدهم عليه ما تجيش. انفز واحد من الحاضرين بأدارة، قال يا عصران جرى لك ايه بأدارة، ابليس مقويك عامل كده ليه بأدارة، دمت أمارة يا معدوم الشرف ما تجيش. انفز عصران ما يردش كلام خالص، ورح لبرعي صديق وكان شقي خالص، قال له معي دور مزعلني كتير خالص، رضوان يبقى غريب وازاي يطردني قدام اهالي البلد بجراءه يطردني، لازم اوريه واشوف عشان ايه يطردني، فعله تعبني وزودني الام خالص، زعلني رضوان ما زعلنيش غير هو، هاي الصبية ولا حزهاش غير هو، وجمالها فتان ما شفت جمال غير هو، زهرة مراته السبب في الدور ويايا، أم برعي قال له ده حل الدور ويايا، رضوان ده ايه هيعمل ايه ويايا، ده انا حرسم جناية ما يلبسهاش غير هو، وراحوا على المضيفة بعد العشاء مسكين علشان يصلحوه، ولكن على الأذى مسكين، رسموا خطوط المؤامرة والشيطان مسكين، برعينا ده وقتها وعمل حبيب وهنا، رضوان مسالم ولا خدش الحذر وهنا، وقالوا له مين اللي عندك في المضيفة دي هنا، قال اللي نايم هنا واحد غريب مسكين، برعي شيطان وحضر في الحال إخلالك، وقال يا عصران كلامك صح إخلالك، دي زهرة حلوة ومنها العقل إخلالك، هنخش على المضيفة بس الخبر نداريه، ونموت الضيف وفي ايدنا السلاح نداريه، ونسيبه غرقان في دمه مش لازم نداريه، ورضوان يروح فيه وانت الجو يخلالك، مشي وساعتها وعين الغدر تتكلم، ورجعوا بالليل وملقوش ناس تتكلم، برعي وعصران ونية سوق تتكلم، خشوا على المضيفة وجدوا الغريب فيها، ذبحوه بسكين كتشريح الطبيب بيها، وزهرة صحية وجوزها لم تدري بيها، شايفة بعينيها لكن مش قادرة تتكلم، وزهرة قامت بهمة والنظر رمياه، لقت القتيل دم سايل والعدا رمياه، جابت لقفة وعبت جدته ورمياه، وقامت وشايلاه وطلعت على الخلا داره، من الشجاعة ومن القلب الجريء داره، فكرة لكن مدهشة يا اهل العقول داره، لعندي برعي اللي فعل الفعل ده داره على باب داره، وراحت بالعجل رمياه. وكان برعي مغير سكته يرميه، في لاحة الفجر كان طالع نهار يرميه، واللي عمل شر لازم ربنا يرميه، جه يفتح الباب أم وجد القتيل خاله، وقف في جاره انكفى عقله الذكي خاله، ولما فاق انتبه من دهشته خاله، على كتفه شاله وطالع في الخلا يرميه، وهو وهو ماشي وشايل حدسة وجروه. قبله تلاتة عساكر من البوليس جروه. دورية بتمر ماشية في البلد جروه. ساعة ما شافهم وقع ما قدرش يتكلم، أكنه أخرس ما عنده لسان يتكلم. قاموا لفوا حواليه وحتقول إيه تتكلم. بالراحة سلم ساعتها وفي الحديد جروه. برعي ساعتها بكى بالدمع ياخدوهم، واعترف عاللي كان وياه ياخدوهم. هو وعصران سوى الاتنين ياخدوهم، وبعد كم شهر كانت جلسة الاتنين. ما هي جناية ثابتة ومش عايزة شهود الاتنين. قاضي الجنايات صدر حكمه على الاتنين، 25 سنة في السجن ياخدوهم. حنعود تاني يا مستمعين بسلامة للحج مهدي اللي زار الزين بسلامة. بعد الزيارة رجع الأوطان بسلامة، لقى زهرة ورضوان بكل كمال بركوله. وزوقوا الدار كبار وصغار بركوله. لقى الهنا زاد ويا مبلاد بركوله. الخلق يقولوا بقوا يهنوه بالسلام. الحج مهدي في يومها انبسط عيدي، عمال يقول يا ليالي بالسرور عيدي. ورضوان يقول له النهاردة ده نهار عيدي. وزهرة قاعدة في جنبه عاللي صار تحكي، من فعل عصران وبرعي وعالقتيل تحكي. الحج مهدي اندهش وهي بالكلام تحكي، عمالة تحكي وهو يقول لها عيدي. شوف راحت ايام وهما في الهنا تايهين، بصوا لقوا اتنين دخلوا المضيفة تايهين. لايام كبتهم وحالتهم عدم تايهين. مهدي سألهم والعيون ناحت، وقال قولوا لي منين انتم جايين ناحت. قالوا له الليالي علينا بالأسى ناحت، أملكنا راحت ودورنا في البلاد تايهين. احنا اللي جبنا زماننا وانضنا حلنا، والظهر كذاب على بحر العذاب حل. وعز بيتنا انهدم وحال العدم حل. كنا مع بعض لما والزمن كذاب، ودقنا طعم الأسى وفعل النساء كذاب. وبعد خولة ما فاتنا ظهرنا كذاب، صبحنا أغراب ولا يصرش حبيب حلنا. وعطوة يبكي يقول رضوان يا حبيبي، يا هل ترى انت فين دلوقتي يا حبيبي. احنا في حقك غلطنا كتير يا حبيبي، وبعد منك زمان العز بهدل، وشربنا كاس المرار والذل بهدلنا. واللي جرى وكان يا ريته ما كان بهدلنا. انهد حيلنا ورهنا الارض يا حبيبي. Thank you. رضوان سمحهم وقف مدهوش وهو داخل، وهم قاعدين يقولوا للحج وهو داخل. دمع العيون سال ساعتها قال وهو داخل. اخواتي الاتنين اهجبهم هنا يا هو، مخيمر وعطوة وحالتهم عدم يا هو. رمى سلام عليهم وقتها يا هو، قاموا بصوا عرفوه ساعة ما شافوه وهو داخل. وبكيوا الاتنين بدمع العين، سامحنا قالوا يا رضوان يا نور العين، سامحنا وارحم بحالنا كرامة للزين، سامحنا. ارحم بحالنا كرامة للزين، سامحنا. احنا افترينا وشفنا الذل بعنينا، والملك مرهون وزاد الذل في عنينا. صبحت انت الكبير دلوقتي في عنينا، وحقك علينا لوجه الله، سامحنا. الحج مهدي قال لهم لازم اشوف انا حل، انتوا حكايتكم عجب منها العصب ينحل. ومهما طال العسير لازم في يوم ينحل، ما تزعلوش وخلوا الصبر ده زادكم، بعد المشيئة الهي بالكرم زادكم. وعن قريب حيحلى يا رجال زادكم، حنروح بلدكم ولازم الرهن ده ينحل. وخد معهم الكفاية شيء كتير يعدوه، نزلهم على البهنسة لجل اللي راح يعدوه. وفكوا رهن الأراضي والسكن عادوه، بالطول والعرض جابوا الأرض من تاني، واصطلحوا الإخوات من بعد الزعل تاني. ويوم الهنا عاد وحلو الوداد تاني، وعاشوا مع بعض تاني والصفا يعدوه. عاشوا مع بعض تاني والصفا يعدوه، وعادت ليالي الهنا عاشوا في سلام وأمان. عادت ليالي الهنا وعاشوا في سلام وأمان، وتعهدوا مع بعضهم ودوا لبعض أمان. وجميع أهالي البلد هنوا الجميع بأمان، وهنوا رضوان وزوجته المخلصة زهرة. وإلى اللقاء في شريط جديد مع تحيات شركة توب كواليتي للإنتاج الفني.